صلى الله عليه وسلم. فقال الأكرم أكرم يا إمام ابن حنبل درسانه سائل المسند له سعد أبا عبد الله أن يقود عن قوس الفارس يا فارسي يا فارسوشي أجموشي يا فرسوشي قوس أس الناس يسوك بنسون الليل أن يقود فقال إنما كانت إسي الناس العربية يسوج إسيات جمع قوس من نبر كإسي جمع أسد يسوج إسي الناس عربية نبر عرب سهم نبر جروب فقال إن بعض الناس إتاج بهديث الأمارة بأمارة حديث من رجع رجوع التوسن سوز جئاب وأدم وأدم جئاب سيد الشماس قبيا وأدم جمع جلد أين أنا أين كونا من شكر على مدرسة بن ورائد عندما أردت أين سوز من رجع رجوع قلت حديث وذي أمر بن حماس قال نعم ثم قال إن بعض الناس إتاج بهديث الأمارة جئاب وأدم قلت حديث أبي أمر بن حماس تعالى تعالى قال نعم ستتكلم قال عبد الله يقول فلا تكون جعبة إلا للفارسي فلا تكون جعبة إلا للفارسية لفارسوش يا فرسوش يا جموش إنجي جعبة إلا جعبوا النسولي نفلقون والنبل فإنما هو قرمه جعبة ما سلسلين قصتهم يأكلوا ده خروج الله وعلى كقدام السنه ايه بالنسبه ده ينسون اكثر والنبل نبل من فارس والنبل فانما هو قارب نبل عند قند نو اذا انجدي او ايه عند الدقفه من يحتاج محمد بن بل ايه مين متكام راسه عمر جي ابو عدم بلو الا وهي انجدي بدقو سبيتشانا خروج ما جاءنا قدانه بلو الا وهي ይሉትም ግን ቆልቶ አዲስ አበባ አምርና አማት ስታሄን ይለም ትከነ ይሄ እንደዚህ ነገር አለ ይገለም ይችላል ቃል አው ፈረብላ ይቆዱ ይላል ፈላደሁ ጃበቱ ኢላ ለፋርሲያ ወነብል فإنما هو قرن ይላል عمر ይሄን ማለቱ ይሄ ነው ካን አይገባም አሰልግም እንደማለቱ ቃል አስራሙ ቆዱ ለአዲ አብዱላ في تفسير مجاهد مجاهد فسره قال قلوبنا في أكنة لباتشين بشفان لاينا قلوا أنه ملو فسنت آية عم السنة قال كالجعبتي قال النبل أيضا دادت يعني كالجعبتي النبل مالك أو سهم مالك نبال سهم مالك يسلس اللي شلك الأسو هيك أسو مالك توقسو بخرج هو المزيبة اللي شاوس اندميغو لباتشو بشفان قمتا تشفنا اللي قال فإن كان يسمى جعبة للنبل لبارك هنا فليس ما تجده الذي قال هذا بشيء قال جعبة للنبل قال فإن كان يسمى جعبة للنبل لبارك هنا فليس ما تجده الذي قال هذا بشيء كمن ما يجلم بلولاله من رجال هنا يتشلم ثم ينبغي أن يسأل عن هذا أهل الأرضية بك مثل رسالة عربية بوقت ونبغي سووش يعني ليتيك يقبل كأنه عند أهل العربية أستاذ عربا نظروا من البلد لعله بقوان قواتشو عند عمية في المستصاعة يعلون قالات بإمام الأنبل بقوان قواتشو تقلق لهم برسي ترد ثالوثين ما تيك هالدين قال للتاوق مجمرة سأنا قول بفردا قبام إن جمالة هالشون قال أبو بكر أهون مالك إلى لي أبي عبد الله الأمر عبد الراء يكون لها خارجون الراء مالك إلى درع إنت نتقول مكالا كتب مثل لبس وقعدا دعا لأدوات كتفة كفا سنكو هالا السعين دير نهات الأدوات فقال كان لخارج المعدان دراعة لخارج المعدان لم يبالو صحابي ومتابعي دراعة نتوات لها خارجون يالا من بين يديها قدر ذي كفيد لفيد عند فين باكتر سنت كتفة يالا نبرتشو إلى لي أبي الله أبي عبد الله فيقول لها فرج من خلق هالا بيلورات أكتت على منه قال ما أكتت على خلق هالا تتت سألاك أما من بين يديك في الأسفل فقد سألت لك شعر إتشانا لدي أسلم الذي نبره وأما من خلقها فلم أسمع أن سمعه كأنه توقفنا قال بقول كسة الله تكون أكتت لبس تشمل تود إسلام نجي قال إلا أن بذلك ساعة له عند الركوب ومنفعة بيتشا من ذنبه وضمي قال بيجي أقل قلوت منها صفات لالج قال إني كتكفر إيه شريط هذا قال إيه قهوت من عنه قال إني كنش كفرت لالج إيه ده بسونا مني قال بسو أبقى بارقو أجنان قاية يزو قال وقد اهتدى بعض الناس في هذا بقوله تعالى واعد لمسعود قوه. قال وقد اهتدى بعض الناس في هذا بس بقوله تعالى واعد لمسعود قوه للناس اسكتالات عندنا قوه هاي لازجاج الله بالوالد الانفال لا يسلسا. قال اسم قلت لابي عبد الله احمد قال وتجد هذه الايات بعض الناس في القوس الفارس صيامكم الرجاء لكن هذا من قوه سيبال او قوس على ان قوه الرمي والرمي يكون بالقوس والقوس قد يكون من الفارسيه او من العربيه اللي هو في شلال ايه ايات في زوي في له. ثم قلت ان على خراسان ايران سوت يزعمون انه لا منفعه لهم في القوس العربيه ان العرب بونتشا قوس فكنا لنا بلا موقيتا اللي بي قالوا انما النشاط عنده ما قاف ما قصل عنده عند بعض ما عند اهل خراسان يا فارسيا سهمناه او استسبوا له النوي قال قال كيف عندي وانما فتحت الدنيا بالعربيه دي عندك كمالاتهم يا شيء عربيا للالو عندك فارسيا عندك هذا الكلب للالو دنيا عالم اقر لك الامزار تكفتوا باوسا بنشابا عربيا ايضا لول عندك دي فعلا فكأنه انكره مالته. قال اسرم علقتهم جرسا قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالصدر دنبر الثلاث مجدية ودنبر قبضك ايوهات لا يكادون يعجبون بالفارسية سيامة يعني كثية الفارسية عند الصاة الصاة وكل يوم منهم نقر عربون عند الصاة بوثاني فنقر عن نفرانه ايه قال له اذا اللوه قال انما رأيت الرجل بالشامي متنكبا اوسا عربية يعني هذا النمبر نارو يعني ايه قال له بشام لا يسويون متنكبا اوسا عربيا عربي هون الشام قصت استانه قال بيتو يزو اندي الى ايهوت عربوشي الى ايهوت ايه سيتكمل دريانا تكفتا تشو بقوشا عربيانا سلزي اسي يال فارجي اصفال لاغ ايه لكشم امام ابا احمد منبر ابا بارات وروى الاسلام وعمر ما التبعوا عن عبد بن عمر حدث رجاء بن مرجي حدثني عبد الله بن بشير عن ابي راشد الحبراني وابي الحجاج السكسكي ابي لكم في اليمن السكسك عن علي رضي الله عنه قال بينما رسول الله يتوقع على قوس او عربيه عربيه مونس شوام على القص رجف غير ريالو اذ راى رجلا اي معه قوس فارسي فارس يعجم القوس يكسو غابرو اي مدان تسوو سا ابراو يعني فقال أركها قال فإن ملؤونه الله أرق ماله ولكن عليك بالكسي العربية كسي جمعونه الثاني يازو وبرماه القناع رماه القناع يعني يطور انت مالنه كأنت المسترع ماله السون تقص ماله طور تلك وطور ماله رماه ماله جمعوني القناع ياو بزان المسترع بس نبتر عينه قناع ماله እንዴ ቃና ማለት ለጦሩም ቃና ይልታል ወይ ደሞ ቃና ማለት እንትን የሾምቆ የካካው ለማለት ነው ፈሰረዋል አይደለም እሱን አይነት ጦር ይሄ ከተማ ይጉበጡ አስማ እንደፈናጠቶ ከተማ ይጉበል ጦር ይባላል አይደለም እንዴ فبها يؤيد الله الدين فسان الدين يا برتابات وديع الوكيل لكم رضي الله عنه سيد الله جل وعلا يسودين ضعيف ومن يزيد ضعيف وخير ما تبرك من ضعف الأمم في السنة ولأصابنا في القوس أصاب لها هنابلة في القوس الفارس هنابلة كلام ليس هذا موضوعه ولأصابنا ابثيميان من له لا الآن بليوش ما لديه ويجد اسكوا عن بلينه وما تفضل رجاء كيد سبعي تأسدهم ولأصابنا أي أصاب أحمد بن أمبر الآن بليين في القوس الفارس والقوس الفارسي هنا مثل كلام قريش بذكر الله ليس هذا موضعه وما مرار يقول سيدا وإنما نبات بذلك إذن يستوص على أن ما لم يكن من هذه السيارة هنا ونقر بل من هذه الأجم يهونا ونبين يهونا وإن زارت فائد إكيمو كان يفاتي هنا ووجد من إكيمو أقل قد ولا يبيرم ترى ونتردد فيه إيه وسلفوت عند السراء السراء بميلو لبتا لمالت إيه وتأشو الله وفرفون يتعارض دليل ولكن دليل سيفجات ويوضع الجمبتات دليل ولازمة هذين أول ما جمرا ويسلفوتين يا عربوتين حذير مياز على ابن من الرجال سيفجات إنا ودليل ما لهذا الذي في منفع بلا مدرة هذا الصعينور اسم على لبس النجر ما لأنك أوسر عراء يعني فارسية اسم الرجال مع أنه ليس من العبادات عبادة كان مهنون قاره معنا ولا توابئك عبادة مدار الشام مكة الام سايبونه وإنه من المريد دنيا ودنيا وقدها كمانو حتى بدنيا وبعادات ونصمتها لأسفل باقين وأنت ترى العامة كلام أحمد يا أحمد بن حنبل بن عبدالله تعالى إنما يثبت الرخصة بالأثر عن أمر رخصة بأثر كأمر بتوسطون ورخصة يا سبتو أو بشيء بكاري المعدام بسرعه كذين قال إن يثبت بذلك لأثر أن ذلك كان يفعل على أحديث بسرعه ويستر أن يبر معنسا لما رجع قد صليه ويقرون عليه ويقرون عليه وذين قد دقفنا بقى اي قوم عشان بدي يصدقوا فياكم هذه المسلمين هنا لما تصدقوا لان هذه العاجل وهذه الكتاب فهذا هو وجه الرجاء من ضبط ايه لان مجرد شيء خايف ما اعطاه الجنه خايف ما اعطاه الرابط توجه لما استعيهون يا عمرو لبتوا نظر قطعما السهول واما ما في هذا الباب ان سائر اي مكان المسلمين من الصحابه يعلم كذلك المسلم مريوش كصحابه والتابعين يعلم وسائر الشفقاء كذلك الشفقاء فاكثر بركه من ان يمكن ذكر اوش يسون عند أكسسنا كمناجر لمناجر كما تعالى عندك والآن ما أعطنا وقد قدمنا في أثناء الآديث فهذا الكلام بعضي الذي يدل على كلام الباطنية فسنا نوصل من ذكر علماء سنة يسرفوا سنة إما هو تفعل سنة يتكرروا يعني يتكرروا سنة يتكرروا سنة ويدون ما ذكرنا إنك تناجر يعلم إجماع الأمة إنك تناجر بأن سوما يعني علماء الإسلام يتناجر بأن فتن مش مقايدة لم يتناجر إجماع الأمة على كرا تشبه بها الكتاب من مساسر كرا فمعه كرا فمعه لأمة الإسلام سن من نساسة إساءه قاله أيضا نبستان يتناكركم كتناكركم يعني نساسة كمشون كابيه أئمة الإسلام إينا قريبت الله تشبه بعجا سلع اللبط بلا بدون كاله هذا معنى لأن كده والآتين في الجبالك وإن كانوا قد استيزي بعد الفروض عن ذان لبطه انتفاه قدائه بتصني بتصني إنك تقال لك إما الإتكار بعد أنه ليس من هذه الخفة يتوصل بكالة من ذلك آية كاثرة هذه فلق موديل لأنكم فاشنا يدلمون وما لن آمن إذكار أو إذكار آمن دليل رأي يرجح كتشبه راجعوا دليل آلن وما لن أو هذا دليل آمن بيجا ويتكين خلال له كما أن المجنحون على اعتبار كتاب السنة القرآن فما كتب عند اسمامه وانا وإن كان قد قال بعضهم يتوصل شيئا من ذلك يتوصل بكاثرين أو تأويل والله أعلم فسلوا ومما يشده الأمر المخالفة الكفار كفار وثن بمكارا ماذا كمين مساسة لو عنده الأمر المخالفة الشياطين شيطان كافر مسلم كافر بل رئيس الكفار أمثال أرسلنا الشياطين على الكافرين فأذوه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون كما روى مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياكلن احدكم بشماله انداز بقرا عيد ولا يشربن بعيد حتى فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب التشبه هو كافر وفي لفظ اذا اكل هذه ولا كفل فلا يكبر حميدا واذا شرب ترى فلا يشرب يكبر حميدا فان الشيطان كما الشيطان ياكل بشماله بقرا البلاء ويشرب بشماله بقرا البطارنا وروى مسلم ايضا عن ليث عن ابي الزبير يعني عن جابر تدرس ماله ابو الزبير محمد بن مسلم تدرس أن جابع النبي قال لا تأكل بش بقراتك فإن الشيطان أكل بالشمال فإن علل النهي بالأك والشربي بما يبنطط نهي أللوت بالشمال بقرة لأن الشيطان يفعل بسروال الله فأولم أنه خالف الشيطان مخالف أمر مقصود مأمور به شارع فلقه وكاف نبره ونزائر كثيرة وقريبنا كذكر ومخالفة من لم يكمل دينه دين الله كما الله كما قال من الأعراض كما لقد يوسونه مستا لأن كما يدين ملونة بالهجرة يدين ملونة بالهجرة ومستدى بالزنج فكان من آمن أمن هو المهاجر هجر عليه من الأعراض كأعراض ونهي مستا ناقصا قدل للنبر قال الله سبحانه وتعالى العرب عرب أشد كفر كفر كفر أشد برصان ونفاق النسك الناس وأجدروا أي أحق بطعم فقدينه أن لا يعلم على ما وقعته حدود ما أنزل الله ورد على رسوله دار جنبر واجب جديتا فرائد هرام حلاك والله علي من أكين الله أعطينا إبابنا إباب أنيان الله يا أي فسال من سيهدت نظر الله عنده كفرنا عنده أدم العلمنا الله الذي بلو علمنا إيمان سبسي الله جل وعلا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان إلى جل وعلا أصل الفساد الجهل والكفر له وأصل صلاح العالم الإيمان والعلم ولذلك جمع الله بينهما في القرآن في عدة آية في عدة آية ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر قال سمعت رسول يقول لا يغلبنكم الأعراب أرسلني صلاة وصلاة تسلم أشرف واتسو يعني أتم إلى العشاء على إن العشاء وهم يؤتمون بالإبل يعني وقت الأثمة والأثمة هي شدة ظلمة ثلث الليل عرفت هذا الكوار لذي جمالون سياس يبو برات الآية سياس أدروا سيالبو من عن مغربون عشاء إلى عشاء عتماء بلا وقت يبت إلا ما يسكبوا من آلبات تهيب أفضل الناس نو حرام إلي وزارك جماع البخاري وكل واصل غير أنها يعني إيش وهي إشاء في كتاب الله عشاء ما زل مرت عليها إنجي وفي لغة النبي قال يا جيبان وعلى رسم صلاة يكون إشاء فإن في كتاب الله هو الإشاء فإنا تؤثم بهلال إبل جمال استاذ كفا في التالب تهر أفضل لك وروا البخاري عن عبد الله المقفل المزني أن النبي قال يا جيبان وعلى رسم صلاة يكون المغرب من الآن الإشاء إلى هذا ويكره تسمية المغرب إشاء وإشاء أثمة فقاع شبيل بلدينا والكراهة للتنزيحنا قال والآراء ولو بيهور تشبه الدبنو إيمانات المولى منا التحسن فاسيبال نحن أن تشبه بالتسمية له معرف الناس عندما يقاروا الناس كمان مساسر ما كان كده ناقشنا الجواب ولا أراد تقول هي الإشارة في هذا المغرب فقد كره موافقة الأراضي في اسم المغرب ما تبسي موتا والإشارة إشارة في اسم المغرب والإشارة بالإشارة والسماء المغرب إشارة يعني إشارة المغرب كمالك عفوا مغرب إشاء كمالات إشاء آثما كمال وذلك عند بعض علمائنا عند بعض علماء علماء الهنابلة تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا ما أبداتنا إنجي ما سانت أن بيبزان بيانس مطلقا مالك بيبزان بيانس وعند بعض إنها تقتضي كراهة هذا الإختار كبزانه حتى يقريب على الاسم الأب عنده بس كمية الشنفة إراش كوننا وهو المشهور عندنا أي عند الحنابلة ولا تقدير يا مونيه ففي الحديث أنها موافقة الأعراض موافقة الأعراض في ذلك كما نهي عن موافقة الأعراض إيش؟ وكو عيدا لا في اسم المغرب والإشاء بالإشاء ويسمى شوف فقد كان موافقة الأعراض في اسم المغرب والإشاء بالإشاء وقوة الإشاء متعلق بالموافقة مغرب يعني إشاء وقال في الإشاء يرجع للمغرب وقال الأسامة يرجع للإشاء وعلى تكلي آمونه فكرة إذا أنه أموافق الأعراب إذا إشاء مقال كما نهي أموافق الأعراب فصل وعلى أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والآجل فرق عن لجنة عليها انتبه يجب اعتباره في اللقب وضع للسطو قد هنا لها وإجمالا وفي إجماع يعني بينهما فرقا وإجمالته بفرقا وإجمالا أن بينهما إجمالا ما أدفعنا ما أدفعنا يحتاج إلى تفسير أي تبيين وتفسير وذلك إهمالت أن نفس الكفر يكون كفر راسه والتشيطون شيئا من الراس مذموم وقزنه في حكم الله ورسول الله ورسول فرد شيئا من نفسنا كهدت وقزنه وإبادية مؤمنين وقزنه ونفس العرابية يعني بارجر النفس والعجلية عجم النفس ليست مذمومة في نفسها انتبه شو سمتكت براسة جزء وفضة إلى النفس عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباد الله يقولون لا يأتى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتنبس بكم الدوائر إلى أن قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله سلامة نفس الأعراب النفس نفس الإيش أعجمنا فإذا لم وجدوا عند ذلك هو نما أصلا عجم ما هم كثت الله بوتا إذا ما لي متان الفر كثويون إيه كثئلونه فراسوا أيضا نفس الكفرنا نفس التشيطن قل مذموم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إيه وكفى الله في متان الفر إبن سيدنا بل العرب مكسبوا إلى عالي جفعهم عرب جفا كهت عراق لبدرك وج أنا أشهد كفر ونفاقا من سكن البادية الجفا جفا تبارا قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاق كفر أجل قليلا أعراب قال هنا يبقى الآن نسك الناس وأجدر أن لا يعلمون ما أنزل الله جهل جهل جهل الناس أنا ما أقعد أنا برسول والله عليم حكيم ومن الأعراب ما يتفهم ما ينفقه ميد مغرما أم الله شيء مغرما عند إذا مكفى أرقو ميد أن له ويترب سيكون جنات أذا قاهم باهم وما تعبيره هون دلو سب سيكون ميد توابك عليها عليهم دائرة تستو يعني قاو ترى فالنفس لا يهون إلا وستو لفظ ينزلوا عنه دعاء والله صنيع يقوانهم عليهم بنيات ابنه وقال فاتين فيقول لك المكلف من العراق عراب الحلاق الرسلوها شغلتنا أموالنا لندبوا أهلنا إذو الشاتين وإذو الشاتين وإذو الشاتين فسا كغزوة خيبر وإذو كغزوة انتن شنجلونا كذا فستجل لنا مارتا أي كنن بلو يلوها لأ يقول درس باندر وقت مالك وريب بسرين لنقر الله أستاذ على ما نفر قل بلد فما يملك لكم الله شيئا ما أنك الله من ملك الله سنك لك إن أراد لكم ضرر على قدال لها درس باتك فلك اتباد أو أراد أنه تكمل لها درس باتك فلك نك لك الله سنك لك ما أنه بلا بلد بل كان لكم الله كمون الله كمون أنتو قدم بما فهم خدم نفسه السلام وسلوات كمون بل زنان تريكوني ترى تراتشو غزوة انتن سيوتو كذي اي كرفون بلو هدى ايديا سيوتو كذي خالاك الرزاري هل كلا اتشال بيوفر زنان تالله ينتلي برسول المؤمنون الى اهلين ابدا بسلاما ولبي سبوت جرنا لئونا مؤمنون تودا هدى ايديا سولي وطوت اي كرفون انيا وطن خنسوك امالك ايد لبن بالله اتشين برمجا على كراتشو او قوت ان جزا كرتنا انسي من استغفر لنا من امن بلو عالي الال لازم رسول الله بقد قالوا ما نتكذبوا لهدى ايديا ودي لكشارو ذلك إذا نبت نجان تقمت مهرمين مدوسة كبابي سفر ور وذا خيبر هي يا خيبر غنيمة إن دائما ركو ليهدو غلق لجو هنا لما يقول يعني سيقول لك المخلفون إذا انفلقتم إلى مغانمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا عند يهدك لك لا شبك لأن غنيمة وخمس وساهم خيبر خاص بمن شهد الحديبية والمنافقون هؤلاء الذين تأخروا عن غزوة الحديبية فليس لهم فيها نصيب بل الله يكتب رسول الله إلى أهل بعد وزن ذلك في قلوبكم بل إذ بشر المر إكرات زين ذلك فرهات الزين كفر زين نعوذ بالله وظننتم ظن تمطفو تلتر وكنتم قوما ظورا حركة خفيوت وذا المقران استنى ان تلابسات تهوناتشو يونا بيهولي يونا ها بيهولي وذا هلاك ارتوال كل قزوات ايتا زورو زورو كل قزوات في حكم اللي بيعبزا جيت قرنتا هندسنا هنا وبهالا دمو مدرسات كدرسبت اقواسنا عند قزوات ايتوالي لا جذبة الهديبية اللي يبقى لا ينفي بعد الروايات جن أصلوا نظام لجهاج لأمران جن زور زور إن قلبة كالجذبة هورو اللي يبقى تلقلوا سنة أدرقوا تملذوا إن شاء أرضوا معنا وإلى أهل إيمان وبره ما توفن على قوله بل الأعراب منكسل إلى أهل جفائل وما توفن على قوله ومنكسل إلى أهل إيمان وبر فقال الله فيه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ولو كانت الأعرابية والأعجمية مذمومة لم يكن لهذه التقسيمات معنى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إيه نؤمن بالمقرن المزميلة سمنت بيت سبوت واندمامات سونو بد إنزا وذنبي زند مكتولا كذا أركزا من بادية مزينة متوا كذا سلموا ما شاء الله إيه صدقة ستو إلى النزيل اسم الكتور الى نؤمن المقرن المزني وذا سمنت بيسابوت شونو مكي لو ذا نبي يسال النزيل اسم الكتور الى ذا مبابوشين هدية إذا ومتو نفر إيه انت قبلات شب إما تاتو على قلت على الشب لا قال عمر إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا وإن بيوت مقرن لمن بيوت الإيمان نؤمن المقرن إن بيوت مقرنين إن بيوت مقرنين ومن الأعراب من بالله ولم يأتوا نؤمن بالمقرن المزني ويتخذ ما ينفق واسمي أدرك من الميز قربات عند الله كالله زند عربي تقبات إن جاءته وإذا الله مكة عربي هل وصلوات الرسول لأي صلوات الرسول دعاء فلي قوم عليك ميمة عليهم حدية إذا ومتوا سلموا بذي إفراج الله بذلنا أود سلاجا بل عند ساتشو أود ساتشو أمودك على أواج في متسمامون إنها قربة لهم لأن السوى دع الله برجت أن تقبل وفي دليل على أن الله تقبل قربته إنها تقبل الله من المتقين إن يوم نؤمن مقرن وعلى ودا غزوة الروم حيلين يا نبر إذا لك دبدابة إيدو وإذن سيدنا عمر الزمان ودا يتعليا بيت منجس بارسلتان شوانتوس درسو بيتون قبطو دبدابة ستون من مسجد من نبر بحالا سراويس أزدو يطور مريهونو كدادو آره ودا الروم إيسا يو كمتا صدقا منشلو معانو زاري ابن عدرق بلو يقول إن دمان إن دمان فنجا زاري إن دوم بفين داتا مستردو عينات مريه لا يفرسون عن دالي دوم على الانتنو كتو يشاكونا إيدو እንዲህ ይዞ የሚችለው ነገር ማለት ነው። ባባ እንዳሉ እንዳለ ሐሰት እንደ እንትን ነገር ተከለ እንደ ደማሚት ይባላል አይደል? ያፈነ እንደ ደማሚት ፈራሶ በቃ ሲጋልብ እንዳሪቶ ወደቀና እሱሽ ተፈሻፈ ይደን እሱሽ ደሙናት ይላ በእነዚህ መጣነ ወረደው እና ቁርበቱ ለሁ وكل من وكل من على شاكلته كهو እንደነሱ ነው سيذكرهم الله في رحمته يا سلام بإذنته بجنته سيذبات شرائك الوعد من الله حق إن الله غفورة أدمس إلا ذر الكفرة شمناته وردوا معرينا أزعينا على أتى ولا زمان زمان وقد كان في أصحاب رسول الله من وفد عليهم الطباس ونبض ومن غيرهم يمتون أنه يمتون فهلوا من الأعراب نبض من هو أفضل من كثير من العربي كثم عليك نبروت إذا وذا نبي المتون بلا تون نبروا لم السالي ويسا القرآن تابعين إن خير إيش تابعين رجل قاذه ويسا للقرآن من مراد ثم من من قرآن ثم من مراد به إيش لمعة يعني برسول قال في الوالي هو بها بره السنة عدنية استفاد لكل جبل وعلي لأن عمر يا ربي ما شد الجنة ورسة المزيرة تكتب الأفضلية نقراته ستفئونه بيتشاء بحك أبدو غيهم النقر بصفات إجمالية متقدموات شفات المفادر بمراتهم نظر دي فهذا كتاب الله أحمد بعض الأعراب يعودي ويزم بعض الأعراب كذلك فعل بأي أمس كتمه فقال سبحان ومن من هولكم بذريات يعدوا في ذلك كتمه من الأعراب بالجريهون منافقون والأعراب جمع عربي وهو سكان البادية ويجمع على أعاريب ومن اهل المدينه اجتناس كمدينه سوت مرضوا على البكه تمام لا يعلو بنفكنا يامطونا يتعنطوا يتطمقوا يا المرض اي مرموا عند ابو علي قال امام مالك انت تباكلوا علينا ادي كفار يا الله بيقولوا نجر على واستغفر الله يا ابو علي ابو علي تقول لنا بقى ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق بالوان بلو ابو حنيفه امام مالك بلال بيبال نجر على بلال بقى حكم حقيقه تصديق تايون بقى درجات مرض لا تعلمهم انت بتاقاتهم نحن علم ان ناقاتهم لنا ايو يا كتماوچن طروچ قالو مطفوچ قال يا غتروچن طروچ قال مطفوچ قال سالو عزي مرض لك انسان كباچن عند بدنيا عند عمرك وين دمو بمصيبه بدنيا بقى وين دمو باخير ثم يردون الى عذاب عظيم فبيت وانا من نفسه الى عرب عرب وذويل قرى كتما نجبرون وعمت السورة فيها افضل نفسه الدم من نفسه موجود هذا من اهل الكمدية ومن العرب كبارة قريبا كتما وجهون كما في السنة عن الصادقين اولين يما جبر وجه موجود اندان بسورة وابلاء من المال والانسى وللدول ليسى وعلى العرب الذين يستخدون ما هم شكوا قربات عند الله وصلوات الرسول وكذلك الاجب هو من سوى العرب بك አረብኛ ባልን ተማይናገር በኋላ አረብ ሀገር ተቀም አረብኛ ቢናገር አጀነ በይለቀው ይላል አክላል አክሉስ እና ይዋለ ወማን ዘል አረብኛ ፍርስ ፈርሻ ወሩም ሩ ቱርክ ቱርክ ባርባር ባርባር ይባል ይለቀው ምን ዳይነ ሱዳን ወሚስራል ባርባር ይባላል ባርባር ይባሉ በመስርና በሱዳን ያሉ ንጉስ ናቸው ይላል መካከላል ወሀበሻ ሀበሻ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኬንያ ኢትዮጵያ ወዛታ وكيره السودان الجميل وغيره ينقف الى المؤمن والكافر والبر والفاضل كانقسام العرب قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقنا من ذكر وانثى فجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل اذا تعلق بيننا ومسنا بين ارجماتكم لتعرفوا لتتواقوا ذلك لتتفكروا ايضا لما ان اكرمكم نذركم يعني ما تتكبر ناذك عند الله اتقى بتقوى بل تقونه ان الله عليم خبير وقال من سلف الذي يشتهي ان الله قد اصاب عن قبيه الجاهليه قرا وفكر ابن عباس مفكر مؤمن يتزوج وين الله الفاي مؤمن له ويفاجئ نفسه مناقي ارمنين انتم بنو ادم على الجسد وادم من تراب اذا لا بني ادم على ازني ولا يبني على اسود الا بالتقوى الناس تواسي كاسنان المشتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.